معاد العقد النامي حاشي على من لجان. قال والله هذا الكتاب درجته مو أكثر من 100 مو أقل من 100 مرة عن من لجان. ومع ذلك ما استغنى عاد كل مرات يقرأ يرجع للحاشية أوروبية ما يستغنى عن الحاشية التدريس. لكن المشكلة إنه أنا ما حضر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: ويجوز للإنسان أن يشرع بضم أوله إسكان ثانيه أي يخرج روشنا. يشرع يعني يخرج روشنا، يبرز روشنا أمام بيته. يعني الروشن باللغة لغة فارسية مثل مظلة، أي جناحا، جناح يسمى، أي جناح يحتاج إلى إلى شرح. وهو الخارج هو هذا الآن شرح من نحو الخشب، إيه من خارج معمول من خشب أو نحو قش مثلا أو نحو ذا أو سعف نخل أو وساباطا وساباطا يشرع وساباطا روشنا ويشرع صاباطا وساباطا وهو السقيفة سقيفة على حائطين، كن حائط من هنا وحائط من هنا، طريق بينهما ومفتوح الطريق بينهما، يعني مثل هذا السوق المقبي يعني ما بس مفتوح من الطرفين. أما الروشن من طرف مسكر من عند البيت المالك يعني، ومن جهة مفتوح من جهة الشارع العام في طريق مثل المظلة الروشن، وهذاك الصابات لا مفتوح من الطريقين في إيش يشرع في طريق النافذ، في طريق النافذ يعني شارع شارع عام يعبر عنه بالشارع. أي نعم. وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق. أي بين الطريق والشارع في يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يعني عموم وخصوص. أي نعم. طيب. لأنه يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذا، والطريق يكون نافذا بالبنيان أو صحراء. أو صحراء. أي صحيح. في طريق في الصحراء احيانا نقول له طريق لكن لا يقال له شارع، نافذا او غير نافذ او نافذا مثل الزقاق غير النافذ يسمى طريق ولا يسمى شارع. ويذكر ويؤنث بحيث لا يضر كل يجوز ان يشرع صاباطا وروشنا في طريق في الطريق بحيث لا يضر ايوه بحيث لا يضر ايش بحيث لا يضر كل من من الجناح والساباط بحيث لا يضر كل منهما اي من الجناح والساباط لا يضر ايش بحيث المرة. لا يضر كل من الجناح والساباط المارة المارة في مرورهم فيه نعم فيشترط بناء على ذلك ارتفاع كل منهما نعم بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج الى ان يطأ رأسه وايضا يحسب حساب انه ربما يكون حامل على راسه شيء كمان يعني سطل او نحو ذلك صندوق او نحو فيحسب هذا ايضا لان ما يمنع ذلك اضرار حقيقي. نعم صحيح. ويشترط مع هذا ان يكون على راسه الحموله يعني ما يحمل على الراس يحسب حساب هذا الحموله العاليه كما قال الماوردي. وان كان ممر وهذا اذا شارع ليس ممر القبائل والفرسان يعني شارع عادي يمر منه بس الماره يعني اما اذا كان الشارع ممرا للفرسان والقوافل يعني شارع رئيسي مثلا يشترط فيه زيادة على ذلك أن يكون مرتفع أن يحسب حساب الجمر وفوقه الهودج ويمر يكون مرفوع أكثر منها يعني. وإن كان ممر الفرسان والقوافل نعم فليرفع فليرفع ذلك بحيث هذا الساباط يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المحمل المحمل أو المحمل محمل المحمل محمل محمل تحته المحمل محمل على البعير مع أخشاب المظلة مع أخشاب المظلة لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا لأنه قد يمر البعير يعني فيه هودج عليه هودج وعليه أخشاب مثلا فيحتاط لذلك. ولو كان هذا النادي مرور، يمكن لو كان بالشهر مرة واحدة لا بد أن يراعى ذلك. والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده الشريفة مزابا في دار عمه العباس، رواه الإمام أحمد والبيهقي وقال. يعني الأصل في جواز إشراع الجناح أنه صلى الله عليه وسلم نصب مزابا، مزاب تبع المطر، في جدار عمه، في سطح عمه العباس. وقال إن الميزاب يعني مشان ينزل الماء على السطح، يعني لازم يكون مشان المطر. الميزاب عادة لأجل ماء المطر حتى لا يرقد على السطح فيفسده. وقال إن الميزاب كان شارعا لمسجده صلى الله عليه وسلم، يعني كان فوق الشارع تبع شارع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الميزاب على يعني يمر المار من الشارع في الشارع إلى مسجد النبي، يكون الميزاب فوق رأسه، فوق رأس المار. فإن فعل ما منع منه ما فعل ما مزيلة يعني كان يضر بالمارة إذا كان لأنه قصير أو نازل، يعني أزيله. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والمزيل له الحاكم، فيها رواية في الإسلام هو المشهور لا ضرر ولا ضرار، يظهر أنها رواية في الإسلام فهو معلوم يعني، ولكنه في روايات ما فيها في الإسلام. هذا عندك مخرج الحديث؟ اي عندي مخرج. ايش قال عنه؟ مكتوب ورد من حديث عبادة بن الصامت، رواه عنه ابن ماجه، والحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته. اي ذاكر في الأربعين النووي رحمه الله. نعم. والمزيل له الحاكم. مين يزيل هذا اذا كان يضرب الناس؟ الحاكم او نائبه. ما يجي احد الناس او الجيران، لانه ينشا عن ذلك فتنه. الحاكم لا كل أحد، نعم، لما فيه من توقع الفتنة، نعم، لو سمحنا، لكن لكل أحد مطالبته، لكن حيث المطالبة يستطيع كل واحد من الجيران أو من الناس المارة أن يطالب صاحب هذا شو اسمه الروشن أو الصعبات أو المظلة، مطالبته بإزالته، لأنه من إزالة المنكر. تنبيه، ما ذكر من جواز إخراج الجناح غير المضر هو في المسلم، أما في حق المسلم إذا كان الجناح للمسلم يجوز أن يشرعه، أما الكافر مثلا ذمي ما يجوز له ذلك. نعم، سواء ضر أو ما يضر، نعم، حتى لو لم يضر الناس. أما الكافر فليس له الإشراع إلى شوارع المسلمين، وإن جاز استطراقه، وإن جاز مرور الكافر يمر في الشوارع شوارعنا ما يمنع من المرور، لكن هو يمنع من المرور، يمنع من إشراع الجناح، لأنه كإعلاء بنائه على المسلم، لأنه إيش؟ لأنه كإعلاء بنائه على المسلم، قياسا على إعلاء بنائه، وهو لا يجوز، لا يجوز للذمي أو الكافر أن يرفع بناءه فوق بناء المسلم. يجوز هذا مثل عندنا أيضا التقاط الكافر ببلاد المسلمين، ما يمنع من الالتقاط، يعلي بيته على بيت المسلمين، يعني فيه له شروط يعني. طيب، إذا لا يشرع جناح. ويمنعون أيضا من آبار حشوشهم في أفنية دورهم. لا يعمل بير مشان الأوساخ، يعني مشان حمامات، في إيش؟ الحشوش، المراحيض، يعني في أفنية بيوتهم، يعني أمام بيوتهم. إيه نعم. من آبار يعني إيش؟ آبار جمع بير. يعني يمنعون إنه يحفرون بير مشان الأوساخ تبع الحمامات تبعهم. يعني الحفرة بسموها اللي عادة تخزن الأوساخ يعني. يمنعون منها. ليش ما قال في الحاشية؟ قال في أفنية بيوتهم. طيب ليش؟ ما قال في أفنية بيوتهم، ما ذكر في الحاشية لماذا يمنعون في أفنية ما دام أفنية بيوتهم؟ أي من حفر آبار حشوشهم جمع بير، والمكان الذي ينزل فيه البواب وهي الحاصلة التي الذي تحت بيتي الراحة يسمى الآن بالقصبة شجر بيوت الأخلية دورها أي المسلمين أفنية دور المسلمين أفنية دورهم الضمير راجع المسلمين لكن في سين ميم على حاجين إيه؟ المراد دورهم التي بين دور المسلمين وعليه في الضمير الكفار وكل صحيح كما قال شيخنا العشماء إيه كويس طيب والفناء ما حول الدار إيه ما حول الدار يعني أفنية ما قدام دور المسلمين يعني لعلهم يمنعون أيضا من آبار حشوشهم يعني لا يحفرون آبار دورهم الضمير عائد على قال ممكن يكون عاد المسلمين ويمكن أن يكون يمنعون من حفر آبار حول دور الكفار دورهم هم الكفار نعم قال الأذرعي ويشبه أن لا يمنعوا من إخراج الجناح ولا من حفر آبار حشوشهم في محالهم وشوارعهم المختصة إذا كان حارة خاصة بهم. للنصارى أو الكفار مثلا حارة خاصة بهم شوارع لهم بيوت لهم لا يمنعون فيما بينهم المختصة بهم قضية فيها مسلم لا يمنعون المختصة بهم في دار الإسلام كما في رفع البناء وهو وكذلك لا يمنعون من رفع بنائهم على بعضهم يعني وهو بحث حسن يعني استحسنه الشربيني صحيح لأنه ما في إيذاء للمسلمين حارة فيما في حكان حارات اليهود حارات المسيحيين ما يمنعون من هذا وحكم الشارع الموقوف وحكم الشارع الموقوف حكم غيره حكم غيره فيما مر في حكم غيره فيما مر يعني لا يشرع فيه جناح يضر بالمسلمين إذا ما إذا يضر يمنع إذا ما يضر ما يمنع سواء كان الشارع مشترك يعني لكل المسلمين أو موقوف على ناس يعني أو على جهة معينة كما اقتضاه كلام الشيخين والطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقا والطريق هو ما جعل عند إحياء البلدة أو القرية أو بعده طريقا يعني لما يجون مجموعة من الناس على أرض صحراء ويخططونها أبنية عادة يجعلون مكان للشارع مثل الآن الدولة مثلا في بعض الجهات تخطط بناء للناس يعني فيجعل يقسمون هذه شوارع هذه مدرسة هذا مسجد هذه جمعية هذا مقبر الطريق سواء خططوا أو بعد ما بنوا اصطلحوا على أنه المكان هذا يكون شارع اتفقوا نفس الشيء أو وقفه المالك ولو بغير إحياء كان أو أن شخصا مثلا له أرض فقال هذه الأرض جعلتها شارعا حتى لو كانت ملكا له مشتريها يعني أحياها هو أو ما أحيا اشتراها مثلا من أحد فجعلها شارعا مثل ما الناس تشتري أرض تجعلها مسجد وصرح في الروضة نقلا عن الإمام بأنه لا حاجة في ذلك إلى لفظ قال في المهمات إلى لفظ إيش يعني كانوا لفظ نقول أوقفت هذا طريقا إيه؟ لا حاجة إلى أن يقول أوقفت هذا يعني مثل هذا واحد تركه حتى كان بنيته أنه شارع ولكن لم يتلفظ يكون شارع لكن إذا كان مسجدا أو وقف آخر لا بد من التلفظ لأنه من أركان الوقف الصيغة لكن مثل هذه لا ما يحتاج مثل الطريق ما يحتاج إلى صيغة قال في المهمات ومحله طيب ومحله فيما عدا ملكه أما فيما عدا ملكه ما يحتاج إلى لفظ أما فيه ملكه أما فيه فلا بد من لفظ يصير به وقفا على قاعدة الأوقاف انتهى على يعني على عادة الأوقاف لا بد من اللفظ وهذا ظاهر يعني هذا يكون أرض أحياها نعم وترك قسم منها شارع هذا ما يحتاج لفظ لما إذا كان هو ملك له الأصل يعني مشتري أو ورثه مثلا لا بد من اللفظ وهذا ظاهر وحيث وجدنا طريقا اعتمدنا فيه الظاهر كل ما نشوف طريق نعتمد أنه هذا الطريق هذا يعني حكمه كحكم الوقفي، ولو ما سمعنا صاحبه يقول أوقفت هذا، يعني حتى لو كان أرض مملوكة لكن نحن نعتبره وقف. ولا يلتفت إلى مبدأ جعله طريقا، أنه والله هل ترى صاحبه قال وقفته طريقا ولا أو ما وقفته، لا يلتفت إلى هذا. مثل المصلى الآن، إنسان المسجد واحد الناس تصلي فيه، ما نسأل أنه والله هذا صاحبه قال أوقفته هذا هذه بقعة مسجدة أو ما قال، لأنه صعب هذا، يمكن صلوا 100 سنة. نعم. فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديره قال النووي، فإن اختلفوا في إيش؟ فإن اختلفوا عند الإحياء إيه؟ في تقديره إيه؟ أنه وقف ولا إيه؟ إيه؟ أنا إيه؟ مقدار تقدير الشارع إيه؟ إيه؟ لا هذا منصوص عليه، نقدر الشارع كم عرضه يعني إيه، وجعل ستة أذرع وارد في الحديث هنا، إذا اختلفتم في الشارع جعلوا سبعة أذرع إيه؟ طيب سبعة أذرع. قال النووي يعني حوالي 3 أمتار تقريبا 3 أمتار إيه؟ قال النووي جعل 7 أذرع إيه؟ اختلفوا جعل 7 أذرع موجود لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه 7 أذرع. هذا كله استطراد من المصنف، ما هو مما نحن فيه. وقال الزركشي أيوة. مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه اعتبار قدر الحاجة، ما يتقيد بستة وسبعة سبعة أذرع حسب، والحديث محمول عليه. يعني قبل ما كان في سيارات مثلا، ما كان في سيارات، فسبعة أذرع تكفي مرة أو عقاب أو حمل مثلا حمار أو غير ذلك واحد. لكن الآن لابد من أن يكون الشارع يكفي سيارتين ذهابا وإياب، يعني إذا تقابل السيارتين لازم يكون هذا له ممر وهذا له، السيارة بدها يعني شيء مترين وهي مترين 8، يعني يحتاج إلى 10 أذرع تقريبا أو أكثر. نعم. يعني حسب الحاجة. إنه قصد الزركشي كلام ممتاز، يعني الآن ما عاد يكفي 3 أمتار ما تكفي، تكفي سيارة واحدة، أما واحدة تروح واحدة راحة واحدة جاية ما تكفي. وهذا ظاهر. فإن كان أكثر من 7 أذرع أو من قدر الحاجة على ما مر لم يجز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل. وإذا فرضنا أنه الشارع لما قدره في زيادة على 7 أذرع كما مر في الحديث، أو في زيادة على الحاجة، مثلا الحاجة 10 فالشارع جعلوه 11-12 أذرع، ما يجي واحد يقول من الجيران يقول هذا زائد عن الحاجة بدي أضمه إلي أو استعمله، ما ليس له ذلك. ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يعني يترك ما زاد على الحاجة حريما للشارع، ويجوز إحياء ما وراءه. أما إذا كانت الطريق مملوكة يعني شخص جعلها طريق من أرض الخاصة يسبلها مالكها يسبلها نعم. فتقديرها إلى خيرته إلى رأي المالك، إلى على حسب رأيه. خيرته؟ إيه خيرتي. خيرتي. خيرتي ولا خيرتي؟ لا خيرتي. هذيك بس في القرآن خيار. لا الخيار على شيء معناه خير هذا. خيرتي. إلى آخر. طالما الملك له هو يختار وسع ضيق بكيف. والأفضل له توسيعها ويحرم الصلح على يعني يستطيع يسويها مثلا مثل يعني هو حر يعني حتى لو ما تكفي، لكن هو ما تبرع إلا بهذا، ما نجبره عليه، كثر خيره أنه جعل للناس طريق يمشي حتى لو للمشاة يعني. ويحرم الصلح على إشراع الجناح أو السابات بعوض يعني يحرم الصلح، يعني واحد يريد أن يعمل جناح شارع أو روشر أو سابات فيقول للجيرانه يعني أعطيكم فلوس أو يمنع، يقول لا هو له إذا كان ما يضر بالناس له ذلك، ما في داعي يجي واحد يأخذ منه فلوس سواء كان بلدية أو غيرها أو مختار أو نحو ذلك، ليس له ذلك. وإن صالح عليه الإمام لأن يعني حتى لو الإمام نفس الإمام ما يجوز صالح هذا الشخص عليه. ليش يعلم؟ لأن الهواء لا يفرد بالعقد. لا يفرد بالعقد. الهواء يعني الفضاء. هواء يعني فضاء. لا يفرد بالعقد. يعني واحد يعقد عليه يبيعه مثلا الهواء والفضاء ما ليس ما يصح. ويحرم أن يبنى في الطريق دكة أو غيرها. أن يبنى دكة نعم أو غيرها مصطبة أو دكة ونحو ذلك لأنه يضيق الطريق. هذا في نفس الشارع. لكن إذا في رصيف بعيد عن الشارع كذا متر وأراد واحد أن يعمل له دكة هذا لا يضر بالمارة ما يضر. إذا كان على الشارع بحيث يضر على بالمارة أو يغرس غرسه. ويحرم الصلح والإشراع الجراحي. إيه هو يجوز إذا كان في بيته أراد يعمل يعمل جناح إذا كان ما يضر بالناس لا يمنع ولا يجوز لأحد أن يأخذ فلوس عنه حتى لو الإمام. أما إذا كان يضر فيمنع ولو كان يمنع ولو صالح ولو جل ما يمنع هذا لأن حق المسلمين كافة. فصلحنا يعني أكل مال بالباطل لا داعي. من باب أكل مال الناس بالباطل. لكن هذا الرجل إذا كان مجبور يعني الظالم هذا الحاكم أو وجبروا عليه قال لا هات فلوس أو غرامة أو نحو ذلك هذا غصب عنه هذا ما عليه شيء. المالك ما عليه لكن الآثم الآخر. أو يغرس فيها شجرة ولو اتسع الطريق. ولو اتسع في نفس الطريق حتى لو الطريق 20 متر ما يجوز. غرس الشجرة على في نفس الطريق لكن على الأطراف يجوز إذا خارج عن الطريق بس خارج عن الطريق ما هو يعني قريب جدا لأن الطريق قد يمتلئ يزدحم أحيانا يكون في زحمة في الشارع كل شارع مثلا عرضه 5-6 أمتار وفي أرصفة من هنا وهنا لا يجوز أن يغرس فيها لأنه ربما يتسع بسبب الازدحام. أقول لو فرضنا أنه في رصيف مثلا 5-6-7 أمتار قريب من جداره حط شجرة مثل قريب من بابه والرصيف عريض ما يضر. ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر. أيوة عشاي هذا لا لمنعي ها؟ وانتفى الضرر حتى لو الطريق واسع الشارع يعني في ناس تغرس على نفس الطريق أو طرف الطريق يعني ويجي واحد مثلا الدنيا عتمة أو ما يشوف زين وينطح راسه هذا ما لذلك ما حتى لو أذن الإمام وانتفى حتى لو اتسع الطريق نعم وانتفى الضرر لمنع الطرق في ذلك المحل أو المحل ولتعثر المار بها عند الازدحام لأنه نعم ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك. إذا طالت مدة مثلا 30 سنة أو 25 سنة يصير كأنه ملك يجي الجيل اللي بعده يقولون ممكن هذا ملك للشخص هذا وانقطع أثر استحقاق الطريق فيه بخلاف يصير الطريق كأنما الطريق متجاوز على صاحب الغرس أو كأنما الطريق متجاوز عليه يقولون مثلا هذا الطريق ما كان كلها السعة لكن وسعوه وأخذوا مثل الشجري مثلا يمكن ورثوا يدعون هكذا بعد 30-40 سنة. ولا يجوز إخراج روشن في الدرب المشترك. هو هذا الروشن أو المظلة هذه قلنا هذا كل الكلام في الشارع العام النافذ يعني من هنا ومن هنا الطريق النافذ عندنا في شارع مشترك يعني عبارة عن كذا بيت ولهم طريق يعني يسموه يعني 50 متر ربما أكثر أقل مسدود يعني بالأخير مسدود يعني مو نافذ للأخير. إيه نعم هذا إيه أكمل العبارة ولا إيش ولا يجوز إخراج روشن هذا لا يجوز تركي هذا لا يجوز نعم وهو غير النافذ الخالي من نحو مسجد مشترك يعني طريق مشترك ومسدود لكن بشرط أن لا يكون في آخره مسجد أو طاحون أو بئر ماء أو مدرسة مثلا كرباطٍ وبئر وبئرٍ موقوفين على جهة عامة. رباط يعني مثل مدرسة أو بئر أو مسجد موقوف، نعم، على جهة إيه؟ موقوفين على جهة عامة لغير أهله ولبعضهم. إيه لغير أهله، يعني موقوف على ناس ما هم من أهل الطريق هذا، أو قسم منهم من أهل الطريق وقسم من غير من غير أهل الطريق. إلا بإذن الشركاء. لا يجوز إشراع روشا في مثل هذا الطريق إلا بإذن بقية الشركاء، لأنه كلهم لهم حق في الشارع هذا. إلا بإذن الشركاء كلهم في في الأولى. المسألة الأولى في إيش؟ إذا كان الأولى، ما هي الأولى؟ كم مسألة عندنا تقدم؟ ها؟ كم حالة تقدم؟ ما أدري. شوف الشيخ عمر. كلهم في الأولى، يعني أي مسألة الأولى؟ قال إلا في الأولى، في الأولى لا يجوز إلا بإذن الشركاء في المسألة الأولى. وأقول شيخنا ولا يجوز إخراج روشة في الدرب المشترك وهو غير النافذ عن الخارج عن نحو السنكري على جهة عامة لغير أهله، على جهة موقوف على جهة عامة لغير أهله، لغير أهله، نعم، أو ولبعضهم، نعم، لبعض أهله إلا بإذن الشركاء كلهم في الأولى، كلهم في إذا كان جهة عامة في الأولى، وهي إذا كان المخرج من غير أهله، جهة عامة يعني مو أهل الدرب، يعني جماعة معينين موقوف عليهم هذا المكان، يعني بئر أو رباط أو نحو ذلك، يعني ما اللي إيه، نعم، إذا ناس من غير أهل الدرب، إيه موقوف على، لا يجوز إيش، أقرأ العبارة، لا يجوز إشراع روشن في الدرب المشترك، إيه إخراج روشن، إخراج روشن في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، شركاء شركاء شركاء في الدرب المشترك، الشركاء في الدرب. وبعدين يقول لغير أهله إشراع، لغير أهل المشاركي، لغير أهله ولبعضهم، لغير أهله يعني إذا كان مو من أهل الشارع، إذا كان المخرج للروشني من غير أهل، من غير أهل غير الساكنين هنا حول الدرب هذا، هاي في المسألة الأولى. وفي الثانية لبعضهم، إذا كان بعضهم من سكان الدرب المشترك، نعم. الحاشية يقول وهي ما إذا كان المخرج من غير أهله، وفيه نظر بالنسبة لمن بابه أقرب إلى رأس الدرب أي أوله مرحوم، وقد تبع الشارح لذلك المنهج، والمعتمد كما قاله الزيادي الشوبري أن الأولى كالثانية في أنه لا يشترط إلا إذن المقابل والذي يمر تحته، بس لأن فقط المعتبر إذن من له حق في المرور تحت الروشن، أو بابه مقابله، سواء اللي تحت الروشن أو اللي بابه مقابل الروشن، إذن هؤلاء فقط، سواء كان المخرج من أهل الدرب أو من غيرهم، أو من غيرهم، من غيرهم، لأن شركة كل منهم تختص بما بين داري ورأس غير النافذ ورأس الشارع فيكون الخارجون عن الجناح لا حق لهم، الخارجون عن الجناح لا حق لهم. قولوا من باقيهم المناسب حذف من قولوا عن رأسي ورأسي أوله الذي فيه البوابة. في الأولى مثلا لغير أهله، لغير أهله لا يجوز إشراع بناء روشة لغير أهله، بس هو خاص جواز البناء لأهل الشارع هذا المشترك، هذا غير النافذ يعني. طيب، إلا بإذن الشركاء كلهم في الأولى ومن باقيهم ممن وإذن من الباقين، باقي أهل الشارع ممن بابه إيش؟ أبعد من رأس الشارع العام، يعني من محل المخرج، المخرج المخرج الشخص المخرج يعني. من مخرج الجناح، مخرج الروشة، أو مقابله في الطريق أمامه، مقابله يعني. أو مقابله في الثانية، في الضفة الطريق، في الرصيف الثانية، والرصيف الثاني مقابل هذا، لأنه يكون هذا معادل الأولى، كلمة الأولى يعني يحتاج أيضا مقابله، هذا اللي مقابله في الشيء في السكن، جاره في السكن اللي مقابله أيضا يحتاج إلى إذن، يعني إنه لابد آخر واحد في الدار ما بيحتاج يستأذن أحد. لا آخر واحد لأنه ما حد يمر من أمامه إلا هو فقط، لكن طالما في أحد يمر من أمام داره لازم يكون يرضى جاره الذي أمامه، لأنه يمكن يضيق عليه، يمكن يجيب عفش، يجيب أغراض، يجيب سيارة فيها أشياء حمولة، فهذا يضيق الروشن عليه. فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بعد الإخراج بالإذن أرادوا أن يتراجعوا، قال في المطلب فيشبه منع قلعه، لأنه يشبه أنهم لا يعني ليس لهم أن يقلعوا طالما أذنوا في الأول، فيشبه منع يشبه إيه؟ يشبه منع قلعه لأنه وضع بحق و بإذنين، ومنع إبقائه بأجرة، وأيضا يمنع أن يبقوه أن يأخذوا منه أجرة، لأن الهواء لا أجرة لا له. أجرة له. ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية، ويعتبر إذن يشبه يعني الأشبه يعني الأولى يشبه يعني يقصد أنه الأشبه يعني الأصوب يعني كان الأصوب يعني. نعم. ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية وأهل وأهل غير وأهل غير النافذ وأهل غير الشارع النافذ من نفذ هم أهل الشارع بابه إليه، من هم أهل الشارع المسدود غير النافذ، هم من نفذ بابه إلى الشارع إليه. نعم. لا من ظهر جداره أو بيته إلى الشارع وليس له باب إلى الشارع، هذا لا يعتبر من أهل الشارع. نعم. طيب. نعم. لا من لاصق جداره من غير نفوذ بابه إلى الشارع. نعم. وتختص شركة كل منهم كل من الشركاء في الطريق المشترك هذا المنسد يعني آخره بما بين الشارع وبين باب داره ورأس غير النافذ ورأس الشارع غير النافذ المكتري يعتبر إذن المكتري إذا كان واحد يعني إذن إذا كان الشخص كان مكتري لهذا الدار لهذا البيت قد لا يكون مالكا له ويكون راعى البيت باني مظلة أمامه بإذن الشركاء، ما يقولون له أنت مالك علاقة أنت جاي مكتري أنت مالك. إيه نعم. إيه يقول إيش قال بعد ذلك؟ لا من لاصق جداره لا من لاصق جداره من غير نفوذ بابه إليه وتختص شركة الشركة تختص من أين إلى أين؟ كل من هذا الذين على الشارع كل من ورد على هذا الشارع غير النافذ بما بين بابه تعتبر شركته من الشارع حقه من الشارع ما بين إيش بما بين بابه ورأس بابه باب داره ورأس الشارع غير النافذ يعني رأس الطريق المسدود اللي هم عليه. نعم. طيب شيء طبعا ورأس غير النافذ لأنه محل تردده يعني من الشارع العام هذا شارع فرعي لكنه مسكر بالأخير تعتبر شركة كل إنسان صاحب دار فيه على هذا الطريق من الشارع هذا النافذ إلى باب داره لأنه ما وراء ذلك جيران غيره يعني ما له شغل فيه لكن هو له حق من باب داره إلى الشارع النافذ شوف يعني قد يكون منهم من هو قريب من الشارع النافذ ومنهم من يكون آخر الشارع المسدود ويجوز لمن له باب تقديم الباب بغير إذن بقية الشركاء تقديمه إلى الشارع النافذ مو إلى وراء إلى إلى إلى إلى إلى جيرانه في الدرب المشترك يعني يكون هو ثاني باب أو ثالث باب من الشارع النافذ يعني هو ثاني أو ثالث باب على الزقاق المنسد، ثاني باب من الشرع العام. فحقه أراد أن يخرج باب آخر من داره باتجاه الشرع العام يجوز، تقديمه على الشرع العام يجوز، لكن تأخيره إلى الوراء لا يجوز. إذا سد الباب القديم بشرط أن نقول له سكر واحد، يقول مثلا أنا إذا سدمه، إذا سده هو إيه؟ يعني بيتنا نقول مثلا طوله 10 متر ويبعد عن الشارع العام مثلا 20 متر وباقي الشارع يعني في كذا أمتار يعني جيراننا، فنقول له إذا أردت أن تأخر الباب لك ذلك، لكن سكر الباب الأول. إذا سد الباب القديم لأنه ترك أو لأنه ترك بعض حقه، إيه هو حقه باب، سواء كان هو هذا الباب القديم أو يسكره يفتح باب ثاني ما دام في ملكه في داره. فإن لم يسده إيه؟ فلشركائه منعه، يقول أنت صار لك بابين، هذا البابين يضيق علينا، بكرة يستعم الناس على هذا وعلى هذا، فأنت تأخذ واحد، لكن هو بالخيار بدك القديم القديم، تقول هذا أوفق لي سكر القديم وافتح واحد جديد. لأن الضمام الثاني إلى الأول نعم يورث زحمة، يورث زحمة ووقوف الدواب، وذلك وقوف الدواب زحمة ووقوف، ويترتب على ذلك وقوف الدواب، دواب الجيران لما يكون في زحمة على الباب بده يقف صاحب الدابة حتى الناس يدخلون أو يخرجون ليمر، هذا يؤذيهم. لكن إذا باب واحد يعني يكون الزحمة بدل ما تكون زحمتين على باب يكون على باب واحد، ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به. ولو كان أو ديوب دواب النازلين عند هذا الإنسان أو حتى دواب المارين جيران الآخرين. ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزا لدار هجاز، دهليز يلغي يعني ما يتركه مفتوح كباب يعني باب رسمي، لكن أراد يجعله دهليز، معروف عندكم الدهليز جاز يعني يكون دهليز يكون مغطى يعني من فوق، يعني مثل النفق ولا يجوز لمن له باب في رأس الدرب المشترك تأخيره، أي تأخيره إلى إلى إلى رأس الدرب المشترك إلى آخر الدرب المشترك، لا يجوز تأخيره. قلنا تقدم يجوز تقديمه لكن يسكر الأول، أي الباب الجديد إلى أسفل الدرب، سواء أسفله يعني مو من عند الشارع النافذ آخره يعني، سواء قرب من القديم أم بعد عنه، وسواء سد الأول أو سد الأول أم لا، إلا بإذن إلا بإذن ممن تأخر باب داره من الشركاء عن باب دار المريد لداره، المريد فتح الباب يعني. لأن الحق في زيادة الاستطراق لمن تأخر باب داره فجاز له إسقاطه، إسقاط حقه، بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب، بين الباب المفتوح ورأس الدرب، أو مقابل للمفتوح كما في الروضة عن الإمام، أي المفتوح أو أي المفتوح القديم كما فهمه السبكي وغيره. ذاك في بعض الكتب يصور الطريق هكذا، يحط شارع ويصور القضية. وفهم البلقيني أنه الجديد، الباب الجديد عندك الباب الجديد؟ إيه الجديد يعني الباب الجديد معروف. أيوه. فاعترض عليه فاعترض عليه بأن المقابل للمفتوح مشارك في يعني جار المقابل له مشارك مشارك في القدر المفتوح فيه فله المنع فله أن يمنع هذا الشخص من الباب الجديد من أن يمنع جاره من فتح باب جديد وخرج بالخالي عن نحو مسجد قال إذا كان خاليا من نحو مسجد أو بئر أو رباط أصبح إذا كان فيه مسجد آخر الشارع مسجد أو رباط أو بئر نعم وخرج بالخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك إيه نعم فلا يجوز فلا يجوز فلا يجوز الإخراج بقيده السابق يعني عند الإضرار وإن أذن الباقي يعني إذا كان يضر ليش؟ لأنه هنا أصبح الدرب هذا مو خاص بالساكنين على أهله صار في ناس يستطرقونه وجايين من برا يروحون على المسجد ولا على مدرسة إذا لهم حق به إذا كان في آخر الشارع إيه آخر نهاية الشارع أول أو وسطهم إذا كان قريب على إذا كان مفتوح على على الشارع العام ما لهم علاقة به لا في أول وسط الشارع النافذ وحتى لو كان وسط الشارع النافذ يمنعون هذا اللي بينهم وبين وبين الشارع النافذ أما إلى آخره هذا يتفقون بيناتهم إذا أذن بعضهم لبعض يجوز ولا يصح الصلح بمال على إخراج جناح أو فتح باب لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين تتمة يجوز لمن لصق جداره الدرب المسندة المنسدة يعني اللي آخره ما مسكر طريق اللي آخره مسكر وجداره ملاصق لهذا لكن هو ما له باب عليه باب له باب من ناحية ثانية إذن المنسدة أن يفتح فيه بابا لاستضاءة للضوء وغيرها يجعل شباك مثلا أو باب ولكن يحط له زجاج لأجل الإضاءة مو للاستطراق يعني هذا بابه الحقيقي باتجاه ثاني وجداره ملاصق للشارع المسكر يعني غير النافذ يعني ما يجعل له باب من هنا من الشارع غير النافذ إنما يجوز له أن يجعله شباك أو حتى باب للإضاءة يعني منور يعني يجي أو منه يجي هواء أو إضاءة لكن لا يدخل ويخرج منه سواء أسمره أم لا وضع عليه يعني سكروا مسامير يعني الخشب سمره كيف أسمره أم لا أسمره؟ إيه؟ يعني وضع فيه مسمار إيه أسمره هيك إيه؟ بيصير أسمره إيه حطوا له مسامير إيه؟ إيه ما بيصير أسمره هيك إيه ضبطوا المحل إيه؟ أسمره أسما سواء أسمره أم لا لأن له إيه؟ رفع لأن له رفع الجدار فبعضه أولى يعني الآن الجدار لو كان مثلا الجدار يستطيع رفعه مثلا 3 أمتار طيب هو بده يجعله مثلا 1.5 متر أو متر له ذلك يجعل له هواء يعني أو إضاءة ما في معنى نعم أولى لا فتحة رفع هنا المال إزالة شيء لا هو رفع الجدار مو إزالة الجدار يصير يعني رفع الجدار له يعني أيضا له أن يرفع جداره إلى آخر شيء فله أن يرفعه إلى النص مثلا أو تحت أو يرفعه بالكلية إذا كان له رفع بالكلية له لكن له ليس له فتح باب لكن له أن فتح باب للاستطراق يعني لكن للتهوية أو للإضاءة له ذلك لا فتحه لتطرق للتطرق إيه؟ لتطرق يعني لتطرق بغير إذنهم بغير إذن الذين هم أهل الدرب المفتوح إليهم لتضرق. لكن إذا كان قالوا افتح باب طيب من عندنا ما علي شيء يعني هذول الجماعة اللي هم أهل الطريق المشترك إذا أذنوا له يجوز أن يفتح باب آخر لتضررهم بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه أو مرورهم هم أو مرور الفاتح ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاءوا. يعني هو فتحوا وقالوا شافوا أنه في زحمة عليه وتضرروا، قال أخي أنا فتحنا لك أذن لك بفتحه للاستطراق على أساس ما تحصل هيك ضرر، الآن نحن بطلنا، يجوز لهم ذلك. ولا غرم عليهم، ولا غرم عليهم لو أمروا وأمروه بتسكيره أو مو بتسكيره، منعه من الاستطراق، هو له أن يفتحه بدون استطراق بدون إذنه، لكن إذا منعوه من الاستطراق تضرر، فلا يطالبهم، يقول أنتوا أذنتوا لي والآن منعتوني أنا تضررت، تعطوني مقابل هذا عوض، ليس له. وللمالك فتح الطاقة لاستضاءة وغيرها. استضاءة نعم. بل له أو هواء أو نعم. بل له إزالة بعض الجدار. يستطيع يكون جدار مثلا مرتفع كثير ينزله مشان الإضاءة، يجوز. بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك وجعل شباك مكانه. مكان يعني يشيل الجدار كله يعني يضيقه ويجعل الشباك بس. وفتح باب بين دارين. وله فتح باب بين دارين، دار على الشارع هذا ودار على الشارع ثاني، يفتح ما بينهما باب مشان ما يلف، يعني يدخل من داره إلى داري، من داره إلى داري أقرب له. وإن كانتا تفتحان إلى دربين ولو كان كل واحدة درب وشارع. درب يعني مسكر آخر، والشارع النافذ، لأنه تصرف في ملكي مصادف للملك. فهو كما لو أزال الحائط، يعني لو أزال الحائط بالمرة بين الدارين من بيتي، وجعلهما دارا واحدة، واحدة. وترك بابيهما بحالهما. ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين هذا طويل هذا البحر ملكيهما. طويل لا مو طويل، يلا توكل على الله. نعم، بين ملكيهما جدار بين ملكي شخصين، فإن علم نعم أنه بني مع بناء، يعني كل واحد يقول هذا الجدار لي، الثاني يقول هذا لي، فإن علم إيش؟ فإن علم أنه بني مع بناء أحدهما، يعني الناس تعرف تشهد أنه هذا الجدار بني لما فلان بنى بيته، بناه هذا الجدار، إذن هو قديم، هذا له لهذا القديم. نعم، فله اليد، فلهذا الذي الباني قبل هو له اليد، له الملك، لظهور أمارة الملك بذلك. في علامة أنه هو سبقه بالبناء، لأنه الثاني يدعي أنه بناه معه، اشتركا في البناء. وإن لم يعلم المتقدم منهما فلهما اليد، فلهما الجدار يكون للإثنين لعدم المرجح، يعني ما في قرينة أو مرجح تدل على أنه هذا بناه قبل هذا. فإن أقام أحدهما بينة أنه له أو حلف ونكل الآخر، والآخر قال ما قضي له به، قضي لصاحب اليمين أو البينة. نعم. إلا جعل بينهما، وإلا إذا لا هذا حلف ولا أحد جاب بينة، ما أحد حلف ولا جعل بينهما لظاهر اليد مشترك. نعم، لظاهر، فينتفع به كل من يلي هذا يسند ظهره ومتاعه وإليه، والثاني كذلك يجعل ساتر لغرفته مثلا، والثاني كذلك. جزاكم الله خير. باب الحوالة.